جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إكسان يقول: ما الفرق بين الخمار والنقاب والبرقع؟ البرقع والنقاب هي سوا سوا، لكن البرقع بلهجة بعض الناس يقول برقع وهو النقاب، وأما الخمار فهو القماش الذي تخمر به المرأة رأسها ووجهها، يكون رخوا سهل رفعه وإسباله، ليس ثابت. قلنا أنها تجعل خمارا زائدا فيه زيادة عن رأسها، بحيث أنها إذا احتاجت إليه، بمعنى أنها قرب منها الرجال أو قربت من الرجال تسبله في الحال، فإذا بعدت رفعته بسرعة. نعم. سأل يقول: هل الأفضل أن يحج من هنا أو أن يأتي من بلده لكي يحج؟ أيما أفضل في الثواب؟ لا شك الأجر على قدر المشقة، كلما كان فيه تحمل أكثر فهو أعظم أجر إن شاء الله. أجرك على قدر نصبك، فالأجر على قدر المشقة. سأل يقول: هل تجوز المباشرة في نهار رمضان وهو صائم؟ لا، لو فعلت ذلك فإنك إن أنزلت قضيت، وربما يجرك ذلك إلى الفعل ثم تلزمك مع الإثم الذي ارتكبته، عليك القضاء وعليك صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة إذا وجدت. فأحذر ذلك ولا تعرض نفسك وصومك للفساد. سأل يقول: أنه تيمم للصلاة وأثناء الصلاة حضر الماء، هل يكمل الصلاة أم يبقى؟ لا، هذا معروف، هذا من مبطلات التيمم وجود الماء ولو في الصلاة، ولذلك يجعلون بذلك لغزا، يقولون: رجل كبر في الصلاة فرأى رجلا ففسدت صلاته. كبر في الصلاة وفي أثناء صلاته رأى رجل ففسد صلاته، كيف؟ قال: لأن هذا الرجل الذي رآه كان معه ماء، فمن حين ما جاء الماء بطلت صلاته، فيستأنف يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. سالم يقول: أنه سيجري عملية جراحية في القلب، يطلب منكم الدعاء. نسأل الله أن يشفيه ويتم له الشفاء والعفو، ونسأل الله العفو والعافية له ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. سؤال يقول: أنه تزوج من بنت خالته وعنده خالة ثانية، هل يجوز له أن يتزوج من بنتها؟ هي ما في مانع، بنات الخالة الذي لا يجمع بينها بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها، أما بنات الخالة كلهم يزوجونه ما في مانع، أو بنات العمات الذي لا يجمع بينها الأختين وبين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها، هذا الذي لا يجمع بينهم. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.